بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. حكاية التنويم المغناطيسي دي حكاية قديمة قوي، بدأت من 240 سنة على يد طبيب نمساوي اسمه فرانز أنتون مسمر. ده كان طبيب درس الطب في فيينا، وكتب كتاب عن التنجيم وتأثير الكواكب في الإنسان، وهو كان مغرم بأنه يدرس علوم الأسرار الأوكالت ساينسز بتاعت زمان ويزاوج بينها وبين العلوم المادية الطبية في عصره، وعمل نظرية اسمها أنيمال ماجنتيزم أو المغناطيسية الحيوانية. و عن طريق المغناطيسية الحيوانية يستطيع الطبيب المعالج انه يشفي امراض كثيرة. يميها كان شايع حاجة اسمها نظرية الاسير ايسر، ودي النظرية اللي عملها العبقري الرياضي اللي هو سير ايزاك نيوتن. وفي النظرية دي بيقول ان الكون مليء بسائل غير منظور اسمه الاسير، سماه الاسير، وهذا السائل بيتخلل كل شيء ويتخلل اجسامنا كمان ويتخلل عقولنا ويتخلل اعصابنا، وعن طريق هذا السائل الغير منظور المخ بيتصل بالاعصاب والاعصاب بالعضلات، واحنا بنأثر في بعض، وممكن ارادة واحد تأثر في ارادة شخص اخر. فصاحبنا اللي هو فرانز أنتون مسمر اللي كان عايش في نفس عصر آيزاك نيوتن وكانوا أصدقاء كمان، استخدم فكرة الأسير وقال لك إن المغناطيسية الحيوانية بتنتقل من شخص لآخر أو تؤثر عن طريق هذا الوسط اللي هو الأسير. العلاج بيتم بإن الطاقة مغناطيسية الطاقة الحيوانية المغناطيسية دي أو المغناطيسية الحيوانية تطلع من الطبيب المعالج من خلال الأسير توصل على طول للمريض وتشفيه. وفي باريس بدأ هذا الطبيب العجيب فرانز أنتون مسمر يستعرض التجارب بتاعته على المرضى، وفي صالون اسمه بلاس فاندون، وكان بيدعي كل الطبقة الراقية الفرنسية يميها. ومن ضمن المدعوين المترددين دايما على صالونه كان سير آيزاك نيوتن نفسه، وأيضا الموسيقار العبقري موزار. وفي صالون بلاس فاندون كان اللي بيحصل بالضبط هو مزيج من الفن والدراما والمؤثرات المسرحية والمؤثرات النفسية، وعن طريقها هذا الطبيب المعالج العجيب كان بيحاول يوصل المرضى إلى حالة من التشنج والهستيريا والصدمة، ويستعمل أساليب المفاجأة والإبهار والرعب. وكان فعلا يعني عدد كبير من المرضى بيشفوا على طريقة الزرلفرنجي، كان نوع من الزرلفرنجي. وفي الأيام دي الموسيقار موزار اللي أصبح معجب بصاحبنا أنتون مسمر فاجئ العالم بأوبرا كوزي فانتوتي اللي هي فيها البطل بتاع الأوبرا، حتى سماه بالاسم فرانز أنتون مسمر، وبيعالج بالتأثير المغناطيسي ده. فطبعا ما تتصوروش قد ايه بقى يعني الطبيب المحظوظ ده، هو اللي مين اللي بيشتغل ويعمل له دعايه ويعمل له اوبرا؟ ده مين؟ ده موزار، وبعدين سير آيزاك نيوتن بنفسه بهيلمانه يعمل له فلسفه بتاع الاسير. فطبعا اسم مسمر ده فرقع في اوروبا كلها، وبقى في حاجه اسمها المسمريزم او المسمريه. لكن مع كده يعني هذه الموجه وهذه الموضة لم يقدر لها الاستمرار. وفي سنة 1984 عقد مؤتمر في فرنسا في باريس، حضره بنجامين فرانكلين والكيمائي لافوازيه ودرسوا الموضوع بتاع مسمر والعلاجات اللي بيعملها بالمرضى وحالات الشفاء اللي بيعملها، وقالوا لك ان لا ده هي انتم مسمر بيشفي العيانين عن طريق مؤثرات نفسيه وعن طريق ايحاء وعن طريق تخييل، وان حكايه المغناطيسيه الحيوانيه دي كلام فارغ وحكايه الاسير كلام فارغ في فارغ. بعد 60 سنة ابتدى يظهر كلمه تنويم، ما كانش كلمه تنويم لسه ظهر. اللي وضع المصطلح بتاع التنويم هو الجراح الانجليزي جيمس بريد، وطبعا فكرة التنويم هي الإيحاء والاستهواء، يعني حكاية اللي احنا عارفينها كلنا لما تقابل صاحبك وتقول لي ياه انت مال وشك اصفر كده، انت ايه وشك مطبق قوي وصدرك يا انت بتنهج يا خبر، وايه مالك تعال اقعد على الكرسي، ايه دوريني نبضك ده 100 في الدقيقة يا نار وسخن، استنى اجيب لك كوبايه ميه، اقعد فيغمى عليه بالفعل. هو ده التنويم. فكرة التنويم المغناطيسي هي نفس الفكرة، هي ان المنوم بيبتدي يقعد الوسيط ويقول له استرخي خالص، سيب نفسك ليا تمام، خلي تنفسك هادي هادي هادي خالص، ايوه دلوقتي ايه انت ايه، غمض عينيك وسيب نفسك وخلي تنفسك هادي، دلوقتي انا شايف انك انت اكفانك بقت تقيله قوي، بتحاول تشيل تفتح ما انتش عارف تفتح عينيك، اكفانك تقيله خالص وايديك بقى دراعك تقيل مش قادر تشيله، لما تقدر تشيله ما تقدرش، وابتدى النعاس يغلبك والنوم، انت نايم خالص دلوقتي ما انتش قادر خالص، انت ما انتش حاسس باي حاجه غير بصوتي انا، اي حاجه حتى دلوقتي انا لما بدخل الابره دي في جوه جلدك مش ما بتحسش، وفعلا بيغزه بابره كده يدخلها يدككها في جلده ما يحسش، ويقول له انت دلوقتي بتحلم بكذا كذا كذا فيحلم فعلا، زي ما يقول له انت دلوقتي هترجع بذاكرتك لايام الطفوله وانت سنك 4 سنين، فيرجع فعلا بذاكرته ويشوف الاحلام ايام ما كان طفل وبيعمل ايه ويقول ايه الى اخره. فهو ده باختصار التنويم، ان هو ايحاء من شخص الى شخص اخر، واي واحد ممكن يعمل التجربه دي بشرط ان الطرف الاخر يكون بيثق فيه وبيصدق كلامه. يعني طبعا فكرة التنويم بسيطة، وإن الواحد يعمل تنويم لشخص آخر بسيط وممكن ينوم نفسه وهو بص نفسه في المراية، التنويم بقى رياضة بسيطة زي اليوجا، لكن هي بيصل التنويم إلى فعله إزاي؟ يعني هي فكرة يعني البروسيس نفسه أسلوب التنويم بسيط، لكن إزاي بيوصل لهذه المؤثرات العجيبة في الطرف الآخر؟ هما ده يدل على ان التنويم بيقرب من منطقة في المخ او في العقل او في النفس البشرية، منطقة حاكمة على ظواهر الصحة والمرض، منطقة ممكن تفبرك الاعراض. بمعنى ايه؟ بمعنى ممكن المنوم بيقول للوسيط وهو نايم، بيقول له دلوقتي انا هجيب سكينة وايه وححميها في النار والسعك بيه، وهو ما بيجيبش لا سكينه ولا حاجه، بيحط بس صباعه بس على ايده ويقول له ادي السكينه اهي انا هلسعك بيها دلوقتي محميه بالنار، يروح حاططها على ايه؟ على الجلد، فورا الجلد يجيله التهاب ويحمر وبعدين يفقفق وتطلع له بقليله زي الحرق. الله، مع ان هو بس عمل كده. الله، ايه الحكايه بالظبط؟ جوه النفس ممكن تفبرك اعراض بتحكم كل ظواهر الجسم كلها، صحته ومرضه وأعراضه. فهي دي اللغز بتاع اللغز بتاع التنويم المغناطيسي اللي هم مش قادرين يفهموه، واللي هم يدوبك ابتدوا يقربهم من الأعماق بتاع النفس وإيه حكايتها وعلاقة هذه النفس بالجسد وإيه حكاية السايكوسوماتيك ريليشن إلى آخره. إحنا مش هنطول عليكم ونخش الأول في الفيلم لأنه حقيقي مثير وطويل، وبعدين إيه نتقابل تاني إن شاء الله ونشوف مع بعض. ده فرانز أنتون مسمر، الطبيب النمساوي اللي قلنا من 240 سنة كان بيدرس الطب في فيينا وعمل كتاب عن الكواكب وتأثيرها في الإنسان، وكان غاوي يدرس علوم الأسرار والأوكل ساينسز والمسائل دي ويزاوج بينها وبين العلوم المادية، وعمل نظرية الأنيمال ماجنتيزم أو المغناطيسية الحيوانية، وإزاي إن هي طاقة موجودة في الإنسان وممكن يوجهها ويستفيد بيها. ده عبارة عن العالم الكبير العبقري سير آيزاك نيوتن صاحب نظرية الأثير، اللي هو بيقول إن الكون كله مليء بسائل غير منظور اسمه الأثير، وهذا السائل بيتخلل الكون كله وبيتخلل أجسامنا ويتخلل عقلنا ومخنا وأعصابنا، وعن طريق هذا السائل المخ بيتصل بالأعصاب والأعصاب بالعضلات، وإحنا بنتصل ببعض ونأثر في بعض، وممكن إن إرادة واحد تأثر في الثاني عن طريق انطلاق الطاقة اللي هي الأنيمال ماجنتيزم أو المغناطيسية الحيوانية. ده كلام فرانز أنتون مسمر. دي الصالون فاندون واللي كان بيحصل فيه والتجارب اللي كان بيعملها صاحبنا قدام ضيوفه. قلنا إن دي كانت مزيج من الفن والدراما والمؤثرات المسرحية والمؤثرات النفسية، وإنه كان بيوصل المرضى لحالات من الهستيريا والتشنج، وإنه كان بيستخدم أساليب المفاجأة والرعب والإبهار عشان يوصل المرضى لهذه الحالات، وكان بأكثر من كده كان بيستعمل أساليب آلية عشان أولا ده القبو إيه اللي بيحط فيه الأزايز المية الممغنطة اللي فيها المغناطيسية الحيوانية، وبعدين دي أساليب بيستعملها عشان يرعش أبدان المرضى، عامل طريقة آلية كده بحيث المريض يتربط وبعدين يرعشوه، وبعدين يبتدي استخدام هذه المغناطيسية الحيوانية دي يعني طقوس، يعني عامل طقوس كده غريبة، والبخور والمش عارف ايه والموسيقى والحاجات دي شيء غريب، هيبتدي يرعش المرضى شوف الرعشة دي بقى، وهيدخلهم في حالات رعشة. الرعشة دي كانت بتوصلهم بالفعل لحالات صرعية، لا والغريبة ان هو ايه عامل حكاية المكياج ومش عارف ايه والبخور زي تمام الكوديا لما تقول لك ومش عارف تجيب لك فرخة وتحط دمها فين ومش عارف ايه وتلطخ وشك بايه وحاجات زي كده. شوف بقى هيحط الراجل على السرير وسرير كمان بيتهز من تحت ويطفوا الشمع زي حكاية، شوف الراجل جنن يا عيني، الراجل قاله شوف بقى بيعمل ايه، موجة صراعية تامة، حالة صراعية تامة. كان زي ما قلنا بيدعي كل يعني أفراد الطبقة الراقية الفرنسية والعلماء والمثقفين والحاجات دي عشان يشوفوا اللي بيحصل. اللي بيحصل كان العيانين أغلبهم بيشفوا بيخفوا تمام زي ظاهرة الزار، لأن دي أمراض بتبقى سايكوسوماتيك، وأمراض نعرفين إن الأمراض اللي سببها الوهم ممكن يشفيها الوهم، فلأن أمراض الطبقة المترفة دي كانت كلها وهمية، فكانت لما يوصلهم للحالات الفظيعة دي ويفوقهم بعد كده يصحوا آخر مزاج ويقول لك يا سلام الرجل ده عمل معجزة، ده رجل ده شيخ كبير فرانز أنتون مسمر. وبعدين بقى إيه زي ما قلنا جه موزار، ده موزار الموسيقي العظيم وكان صديق شخصي ومسمر ويحضر كل يعني حفلاته في البلاس باندو، عمل الأوبرا الشهيرة أوبرا كوزي فانتوتي. الأوبرا دي عانت الشفاء بالتأثير المغناطيسي وشفاء الحالات الصرعية والحاجات دي، والطبيب المعالج في الأوبرا سماه بنفس الاسم فرانز أنتون مسمر. فطبعا شوف الشهرة قد ايه والدعاية دي، مين يلاقي واحد يعمل له دعاية زي موزار بدعاية ايه بأوبرا، دي حاجة مش معقولة. فطبعا كان حديث المجتمع كله آه أنتم مسمر وبقى حكاية اسمها المسمرية أو المسمريزم. والأوبرا ده ما خفيف فعلا يعني، مش ده المغناطيس في جيبها، ان واس يعني نورث وساوث يعني القطب الشمالي والقطب الجنوبي، ده هتدي المغناطيس لايه فرانز انتون ميسمر، هيمسك المغناطيس ويوجهه للمريض. خد المغناطيس اهو حيداوي، بيشوف بيفوق ازاي. انا انتوا الصرع فابي. الله، حاجه غريبه دي. اول مره في التاريخ الفن الراقي ده يبقى في خدمه المسخره، يعني حاجه غريبه. ده بقى في عيادة الأسنان بجلاسجو، والدكتور ده حيورينا حاجة غريبة جدا. الدكتور ده هيحشي الضرس بتاع البنت اللطيفة الصغيرة دي من غير بنج، هيبنجها بالتنويم المغناطيسي. ازاي؟ هو الأول بياخد ثقتها ويقول لها أنا النهاردة هبسطك وهفرجك على حاجة تجنن. ايه بقى الحاجة دي؟ دلوقتي يعني أنا هتشوفي الأرانب وهم بيجروا من الثعلب أبو ديل أحمر، والثعلب بيجري وراهم ويحاول ياخد أرنب منهم وياكله. أنت بقى هتشتركي معانا عشان أول ما يجي الثعلب يقرب من الأرانب إيه تقومي ترفعي صباعك كده عشان إيه تقول له أرنب خد بالك. بصي شايفة أهو الأرانب، هم شايفة الأرانب دول؟ تصوري بقى إن دول أرانب، واخدة بالك؟ شوفي بقى الزراف ازاي وبيجري وراهم ايه الثعلب ابو ديل احمر، وانت بقى ايه خلي عينك عليهم، خلي عينك على الارانب دول، ما ايه ما تفكريش في اي حاجه غير الارانب، لاحسن يا عيني الثعلب ابو ديل احمر هياكلهم. ولما يقرب بنت جميله لطيفه جدا، لما يقرب الارنب ابو ديل احمر ايه هت ايه تشاوري له بصباعك، ها هترفعي كده ايدك وتشاوري بصباعك الارنب عشان يطلع يجري وايه ويستخبى في الشجرة. وانت بتتفرجي بقى انا ايه هشوف بقك حلوة، ايوه ارفع ايدك ارفع ايدك، ايوه شاوري بصبعك الارنوب، ايوه الارنوب ده ايه الارنوب، لحسن بعدين ايه الايه الثعلب ياكله. انا بقى ايه وانت بتتفرجي هشوف ايه بقك، وعندي ايه مكنة صغيرة بيطلع منها هواء بتصفر كده عشان ايه تنظف كده وخلاص، يعني مفيش اي حاجه ولا الم ولا حاجه خالص نهائي. انت بس ايه خليكي طول ما انت عايشه مع الارانب دول واخده بالك منهم، خدي بالك منهم قوي، اوعي تسيبيهم. خليكي مع الارانب، بصي للارانب، مش عاوزين اي ارنب يقع في ايد الثعلب ابو ديل احمر. دي أمها، ده هي يعني الحاجة صغيرة كده حطها ببقك بيطلع منها هواء وتصفر علشان تنظف البق، لكن يعني مش هتحسي بحاجة خالص. أيوة حبيبتي افتحي بقك، أيوة أيوة افتحي بقك يا حبيبتي، خلي عينك خلي عينك، بصي بعينك على الأرانب، بصي بعينك يا حبيبتي على الأرانب، خلي عينك على الأرانب. أنا مش عاوز إيه، هو ابتدى يحفر دلوقتي في الدرس وهي مش حاسة خالص، هي مش حاسة. الدكتور مبسوط منها أوي، هي مش حاسة. شوف بصل فين العيون الخضرة الحلوة دي، بصة للأرانب ومش حاسة. اللي ابتدى يحفر والمكنة دي فظيعة يعني، أنا بترعب منها. يعني ومع كده البنت مش حاسة ولا بتعمل أي مفيش. وصل للمناطق شديدة الحساسية والبنت قاعدة بتحلم في حكاية الأرنوب والإيه والثعلب اللي ده تنويم مغناطيسي. ما هو ده التنويم المغناطيسي بالظبط، بيحاول يركز انتباه البنت ويشدها من الموضوع بتاع السنان وما السنان ويبعدها عن الموضوع ده ويركز عينيها على شيء تاني خالص، وبعدين تغرق وتحلم بقى. وسن ده سن الأطفال، ده سن أحلام. طبعا بيقول لها بعد ما خلص، ايه مبسوطة حبيبتي؟ ايه رأيك نبقى كمان يومين كده برضه نشوف حكاية الأرانب وجرى لهم ايه؟ قالت له اه دكتور مبسوطة. حاجة مرعبة، ما حدش يتصور أبدا إن ممكن حاجة زي دي تحصل. ده أنا لما بسمع صوت المكنة دي بأجري. ولها ألم ألم ألم شديد. لكن هي صدقته. هي مسألة إيه؟ مسألة القوة بتاع المنوم مش نتيجة إرادته بتاع الكلام فارغ أبدا، ده هو نتج من إن الطرف الآخر صدقه. وبالتالي القوة الفاعلة هي العقل الباطن بتاع الوسيط نفسه، مش المنوم، لا مش المنوم، إنما العقل الباطن بتاع الوسيط هو اللي خد البنت من التجربة دي وعيشها جوه حاجة تانية خالص اللي هي الحلم. هنشوف نوع تاني من التنويم في قرية إنجليزية. الطبيب هناك بيعمل حاجة اسمها التنويم الجموعي، مجموعة أطفال بينوهم كلهم في وقت واحد ويحاول يعالجهم من الربو ومن ومشاكل المدرسة والتبول اللا إرادي وكل الحاجات دي بيعمل دي. فهو الأول بيقول لهم يا حلوين إيه غمضوا عينيكم وتتخيلوا دلوقتي، كل واحد يتخيل إن معاه بالون كبير ملون والبالون ده فيه شرايط ملونة. إيه رأيك يا جولي؟ البالون بتاعك لونه ايه؟ بتقول له لونه ازرق والشرايط لونها ايه؟ احمر. وانت يا توم ايه البالون بتاعك لونه ايه؟ يقول له اخضر والشرايط اصفر. وانت يا ستيفن البالون شكله ايه؟ يقول له البالون بني والشرايط لونها ايه؟ اسود. وانت ابراهام انت البالون بتاعك لونه ايه؟ يقول له ابيض والشرايط لونها ايه؟ يقول له مثلا بنفسجي. حلو دلوقتي يا حلوين، كل واحد هجيب له جردل الميه قدامه مليان ميه، وبعدين هيحط البالون في الميه، وبعدين البالون يحاول يعوم، فكل واحد بايده يضغط على البالون عشان ايه يخليه ينزل في الميه. يقوم لما البالون ينزل في الميه يرجع يقب تاني، فلما يقب تروح انت ايه متكي عليه بايدك يا حبيبي، يقوم ايه يغرق تاني في الايه ميه، هيتنه كده يقب ويغرق ويقب ويغرق وانت بايدك ترجعه. ها ايوه كده، شوف ايدك، خلي ايدك كده حبيبي، ايوه وانت كمان. البالون بقى كل ما يقب ترجعه، كل ما يقب ترجعه، كل ما يقب ترجعه. هو عاوز ايه؟ يبعد التشتيت اللي في مخهم ويركز مخهم في حاجه واحده بس. كل واحد بقى ايوه كده، وانت يا ابراهيم برضه يقب ويعمل ويقب ويعمل كده، خليك يقب ويعمل ويقب. ايوه حلو قوي، حلو قوي، حلو قوي، حلو قوي، حلو يا حبيبي، ايوه كده، ايوه كلكم كده، ايوه كلكم. وبعدين ابتدى ايدكم تتقل، ايدكم تتقل تتقل تتقل تتقل تتقل، وبعدين كبس عليكم النوم ونمتم نمتم نمتم نمتم. وبعدين دلوقتي انتوا على الشط بتحلموا انكم على الشط قدام البحر والبالون طاير بتتفرجوا عليه ومناظر حلوة قوي على البحر وانتوا على الرمل وهو بتلعبهم. فايه هنبص نلاقيهم مبتدوا فعلا يرفصوا برجليهم. شوف البنت بتلعب على الشط ازاي، هي مش صاحي دي نايمة، والولد بيعمل بعيدي ازاي. انتوا دلوقتي ايه بتلعبهم، وبعدين دلوقتي انا هسقف تبقوا في البيت قدام التلفزيون كلكم، كل واحد يتفرج على برنامجه اللي بيحبه. كل واحد دلوقتي بيشوف فتح التلفزيون على البرنامج المفضل بتاعه. قول لي بقى يا حبيبي، كل واحد يقول لي بقى بيشوف برنامج ايه. انت يا جولي بتشوفي ايه؟ تقول له بشوف فرافيرو. وانت يا توم بتشوف ايه؟ يقول له بشوف بوجي وطمطم. وانت يا ستيفن بتشوف ايه؟ بيقول له بشوف طرزان في الغابة. وانت يا ابراهام بتشوف ايه؟ بتشوف ايه؟ او بيقول له بشوف فرانكشتين. كل واحد بقى يا حلوين يتنوا ويتفرج على البرنامج بتاعه. هيبتدي بعد كده البرنامج التلفزيون يعرض برامج اخرى. هو بينبه خيالهم عشان كل واحد يبتدي يشوف مشاكله بقى، اسقاطات لمشاكله على التلفزيون. اللي يكون رجله بتوجع بيشوف نفسه بيجري، اللي يكون عنده ربو بيلاقي نفسه بيتنفس بحرية، اللي بيكون بيشتكي من تبول لا إرادي بيلاقي نفسه بيتحكم وما بيحصلش دي في الفراش. وإيه؟ بيقول له أنا لما أحط إيدي على كتفك هتسمعني يا حبيبي، وما تسمعش حد غيري خالص. لما احط ايدي على كتفك هتسمعني. ايوه دلوقتي يا حبيبي انت ايه؟ انت يا جولي مش نوبات الربو اللي هتجيلك هتبقى مش زي زمان، وهتحسي انك بتتحكمي في تنفسك، وان ايه هتبقي حالتك احسن. انت يا توم انا دلوقتي، انت لما بحط ايدي على كتفك بتسمعني. دلوقتي يا توم انت هتحل مسائل الحساب ومش من غير مشاكل. وانت يا سيفان انت دلوقتي بتسمعني، انت هتحب دروس الجغرافيا اللي كنت مش طايقها، ومش هتبقى في مشاكل في المدرسة ولا حاجة. انا لما اشيل ايدي من على كتفك خلاص مش هتسمع. انت يا حبيبي يعني هتحس دلوقتي بالنوبة الربوية، لكن تلاقي صدرك بتقدر تتحكم فيه. ايوه شوف النوبه الربويه بتجيلك، لكن المره دي انت بارادتك حاول تتحكم، واكنك بتمسك الشر اللي في صدرك ده وتروح رميه في الارض. بتمسك الشر اللي في صدرك ده كله وتروح رامي كل التعب بتاع صدرك ده في الارض. شوف ازاي ارميه، كمان اكبش اكبش من الهم اللي في صدرك ده وروح رميه في الارض. وهتبص تلاقي ايه؟ الشعب بتتفتح وعضلات صدرك بترخي. ايوه ارمي ارمي ارمي الهم اللي في صدرك ده على الارض. هوب ارمي على الارض. كل مره هتيجي النوبه احسن احسن لغايه ما هتبقى تتحكم فيها تمام، وهتخلص من كل التعب اللي عندك ده. يلا يا حبيبي اقعد اتفرج على التلفزيون بقى. وانت يا ابراهام يعني حكايه التبول اللا ارادي ده اللي هيجيلك خلاص انت هتبتدي تتحكم فيه تمام. قبل ما يحصل انقباض على طول تحت كده يروح قافل البول ما ينزلش. طمن هتحصل كل دي الحاجات دي. دلوقتي انا هعد من 10 لـ1 تروحوا كلكم صحيين، وهتبقوا صحيين مبسوطين قوي اكنكم جايين من رحله ظريفه طريفه خالص. يلا نعد بقى. 10 9 8 7 6 5 4 هتصحوا فايقين وحلوين زي الفل. 3 2 1 ايوه هتصحوا حلوين. شوفوا ازاي صحيوا. ايه رأيكم يا حلوين؟ مبسوطين؟ إيه انت يا ابراهام كويس؟ مبسوط؟ بعد كده هتحسوا في البيت ان كل المشاكل بتاعتكم بقت احسن، وان بتقدروا تتغلبوا على الحاجات اللي تعباكم. ولما تفتكروا التنويم المغناطيسي هتبقوا مبسوطين قوي. هتحكوا لبابا لماما، وماما بقى التنويم المغناطيسي هتقول لها ايه يا ابراهام؟ بيقول له هقول له هقول لماما انها حاجه حلوه. بعد كده هنشوف نوع تاني من التنويم المغناطيسي للكبار. المنوم هنا هيطلب واحدة متطوعة ينومها، وبيقول لهم ان التنويم فكرته بسيطة خالص، فكرته ان انا بأبعد الوسيط عن الحالة المشتتة اللي هو فيها واخليه يركز معايا انا. وحكاية التركيز دي كلنا جربناها، ان احنا نكون سايقين عربية على طريق وبعدين فجأة نسرح، يا ترى ابني عمل ايه، ويا ترى صحي، يا ترى كلا، يا ترى لسه عيان. فمجرد ان انا بعد السرحة دي ارجع تاني للسواقة اكتشف ان انا مش عارف انا عديت على المحطة اللي عاوز اروح لها ولا ما عدتش، لان في الواقع انا نمت، انا لحظة ما ركزت في موضوع اخر نمت عن السواقة، بقت السواقة اوتوماتيكية، يعني بسوق برضه لكن اكن في سواق اوتوماتيكي بيشوف اوتوماتيكي، لكن طيار الوعي مشي في طريق تاني خالص، هو ابني جراله ايه. هي نفس الفكرة التنويم، ان انا بنقل تيار الوعي من التشتيت للتركيز، وبالطريقة دي بقدر اثر في الوسيط. احنا نشكرك انك انت هتتطوعي، ودلوقتي انا بحب اكد لك يعني ان انا هنومك، لكن في نفس الوقت مش هطلب منك شيء ما تحبهوش، ومش هاخد منك اعتراف ما ترضيش تعترفي بيه، مش هطلب منك تبوحي بسر، او مش هضرك ومش اي حاجة، أحب أنك تكون واثقة فيا ثقة لا نهائية تمام. هنبتدي التجربة. أولا ركزي في صوتي، انسي كل حاجة بقى حوالينا دي وركزي في صوتي بس، أكنك مش سامع أي حاجة غير صوتي. وبعدين خدي وضع بقى مريح، استرخي خالص، سيبي دراعتك على ما تصلبيش رجليكي، افردي رجليكي، خليكي في وضع ريلاكسد خالص، مسترخي جدا، وخلي تنفسك منتظم، وحاولي تهدي بقى، تهدي هدي هدي هدي، خلي تنفسك بطيء، وغمضي عينيكي، غمضي عينيكي. دلوقتي انت جسمك مسترخي خالص، مش حاسة بأي حاجة، فيش إلا صوتي أنا بس والإحساسات اللي بتجيلك من أطرافك. ممكن الواحد يبتدي يصرخي يحس بإنه رجليه دافية أو إيديه دافية، مفيش إحساسات غير حاجات كده جايالك من جواكي، أو صوتي، مفيش حاجة أبدا غير صوتي أنا. أنت مش سامعة أي حاجة غير صوتي. دلوقتي انت لو رفعت ايدك هتحس انها اكنها بتعوم، اكنها بتعوم، وكان ايدك خفيفة. ولكن في حاجة بتشدها لفوق، حاجة زي كده، هيوريها بقى الحكاية، ان في حاجة زي كده بتشد ايدك لفوق وايدك بتطلع معاه، ايدك بتطلع معاه، ايدك بتطلع معاه، لسه في حاجة بتشدك، وايدك عايمة، عايمة من غير تقل خالص. عايمة خالص من غير تقل. انت ايه دلوقتي حاسه بايه؟ هتقول له حاسه بدفء، في حاجه تانية غير الدفء في الايد؟ في حاجه تانية حاساها غير الدفء في الايد؟ هتقول له حس بتنميل، هيقول لها دلوقتي انت ايدك منملة ونفسك ترجعيها لكن مش قادرة، انت نفسك ترجع ايدك ومش قادرة مش كده، ايدك تقيلة قوي. هتقول له اه صحيح، لكن انا حساعدك دلوقتي، هقول لايدك ترجع فهترجع تطوعني وترجع كده مبسوطة بقى، ايدك ترجع كده ايه مسترخية خالص. هو عمل كل الحاجات دي عشان يشد انتباهها وياخد همتها معاه عشان يبقى هو وهي حتة واحدة بقى، طيار الوعي يتصل يبقى هما الاثنين حاجة واحدة. دلوقتي بيقول لها انا ايه نفسي تفتكري في الماضي وانت طفلة وتختاري سنة كده فيها حوادث لطيفة سارة وتحكي لنا، ايه رأيك؟ هي بتقول له ده في حوادث سارة كتير. قال لها طيب نقول مثلا سن 7 سنين مثلا، ترجعي سن 7 سنين. دلوقتي ايه رأيك فبتقول له اه فعلا ده حادث سر قوي لما اختي اتولدت سن 7 سنين، وكان حتى دي كانت ولادة مبكرة وفوجئنا بيها، وكان بابا مش موجود فبقت في ربكة في البيت. انا فاكرة دلوقتي والمنظر قدامي اهو، هيوصل بيها من الاندماج انها تعيط. شوف الدموع نزل ازاي من عينيها، لان طبعا الاب ما كانش موجود والاخت بتولد والولادة مبكرة فكانوا مربوكين. شوف الذكرى معاها بكاء، الدموع نزلة قد كده، الاندماج الشعوري الرجوع قدر يرجعها فعلا بشكل شامل للتجربة. فبيقول لها اشكرك انك انت معانا قوي وانك انت بتعيشي التجربة دي مرة تانية، ارجو انها تكون انتهت على خير. بتقول له فعلا انتهت على خير، واختي اتولدت كان يوم حلو قوي. انتم ملاحظين ان هي ال الفكرة كلها مش بقوة المنوم على الوسيط أبدا، المنوم بس بيحاول يكسب ثقة الوسيط ويركز انتباهه، لكن بعد كده القوة الفاعلة هي العقل الباطن للوسيط نفسه، هو اللي هيئ الحلم وهو اللي رجع البنت للحالة القديمة دي وهو اللي وصل بيها إلى درجة الدموع. فهي دي كلها نشاط داخلي، مسرح داخلي البطل فيه مش المنوم إنما العقل الباطن للست القاعدة دي. واللي قلنا ان التنويم بيوصل للمنطقة الحاكمة في العقل الباطن اللي هي بتعمل ظواهر الصحة والمرض والتذكر والفرح والسعادة وكل ده، لدرجة ان هي المنطقة اللي بتفبرك الاعراض، قلنا بتفبرك اعراض من غير ما يكون في اسباب لهذه الاعراض، اللي هي زي ما حكينا عنها المنطقة السايكوسوماتيك اللي هي في الوسط بين علاقة نفس بالجسد. يقول لها حيقول لها دلوقتي انا هعد من 3 لـ1 فهتصحي، وهتصحي فريش جدا وهتصحي فاكره اللي انت شفتيه في الحلم. بتصحى فعلا. ولا ايه رايك في التاني ده بقى طبيب امراض جلديه وممارس للتنويم بيحكي عن تجربه عجيبه مع مريض بالصدفيه جاله، وكان الصدفيه عنده حاده جدا لدرجه ان وشه كان متغطي باكثر من 20 منطقه من القشر، والقشر بيقع وينزل دم وكان شكله بشع بشع. فهو اول حاجه قالها له، قال له انا ما اقدرش اعالجك باي علاج ادويه ووشك بالحاله دي مش ممكن، يعني انت ما رحتش لأطباء تانيين؟ قال له انا لفيت الدنيا كلها وسافرت للبلاد ان اخف، مش عارف اخف. قال له انت جربت التنويم المغناطيسي؟ قال له لا ما جربتش، انا مستعد اجرب حاجة بس اخلص من الهم اللي انا فيه. قال له طيب انا هنجرب معاك التنويم المغناطيسي. وبعد جلسات قليلة رجع وشه زي الطفل زي ما احنا شايفين. حكاية الراجل ده ايه بالظبط؟ حكايته انه هو ضابط مدفعية في الطيران، وفي الحرب اتضربت الطيارة بتاعته ونزل بباراشوت في منطقة الأعداء، وكان بالنسبة له صدمة فظيعة جدا لدرجة انه قعد 3 أيام ما ينامش وما ياكلش. وبعد 3 أيام ابتدت تظهر عليه أعراض الصدفية، وخدت رجليه الأول، بقت رجليه شكلها بشع بشاعة فظيعة ومتغطية بالقشر، والقشر بيقع والدم ينزل ومفيش علاج بينفع، ولف على الدنيا كلها مش عارف يخلص من الحالة دي. وحيورينا دلوقتي صورة لرجليه أيام أول أزمة من أزمات الإيه الصدفية. بيقول له وصل بيه الحال ان انا بقتش ليا حياه اجتماعيه ولا حياه جنسيه ولا حياه زوجيه ولا حياه عائليه ولا اي حاجه، بقيت زي الكلب الاقرب اللي محدش بيقرب له، وبقيت عايش في عزله وعايش في انطواء فظيع. ويعني كانت بالنسبه لي شيء. هيورينا بقى الصوره بتاع رجليه، شوفوا رجليه كل ده متغطية الرجلين والفخدين. فطبعا كان مراته بتتجنبه وأهله يتجنبوه، متصورين ان ده حاجة معدية، وهو بقى راجل غلبان منطوي على نفسه. الدكتور بيقول له كنت بتعمل ايه؟ قال ما لقيش طريقة غير ان اتكيف بالهم بتاعي واعيش معاه. هو بيقول ان التنويم المغناطيسي ساعده. دلوقتي الحالات بترجع لكن على خفيف وفي فترات متباعدة. ويقول ان الطبيب نصحه يعني تمرين استرخاء يومي، يعمل ريلاكسيشن، وانه يغير موقفه من الحياة كلها، ما يبقاش موقف توتر وخوف وقلق وتشاؤم، يحاول يتكيف ويحاول يبقى في موقفه من الحياة موقف قبول. انه واضح ان الدكتور اكتشف ان المساله سايكوسوماتيك، الاعراض دي كلها سايكوسوماتيك يعني نفسيه جسديه، وان الموقف النفساني هو مسؤول عن كل الاعراض اللي حصلت، لان حتى البدايه بتاع المرض نفسه صدمه، ان هو ينزل بباراشوت من الطياره وتتضرب الطياره وينزل في وسط الاعداء، وهو ما تحملش ده جهازه، ما تحملش ده. فانطلاق الاعراض كلها كان انطلاق بدءا من موقف نفساني ومن صدمة نفسية. هنشوف حالة أخرى. هنا المريض عنده حالة أفونيا. أفونيا يعني يبقى الحنجرة سليمة لكن المريض ما بينطقش، مش قادر ينطق خالص، ويجي يفتح بقه ما يطلعش منه صوت بالرغم أن الأعصاب والحنجرة كلاهما سليم. هذا الشخص برضو كان نتيجة صدمة، لأنه كان متعلق بأمه جدا وكان عايش معاها 40 سنة، فلما جه مرة في مشوار طلع يقضي حاجة، فهي البيت شاب فيه حريق والأم اختنقت بالدخان وجالها شلل وماتت. فرجع من يوميها وعنده إحساس بالذنب وأنه هو المسؤول عن اللي جرى لأمه، وأن يعني لو ما كانش سابها ما كانش حصل اللي حصل له، وانه يستحق العقاب، وانه هو مذنب، وانه من ساعتها فقد صوته تماما. الدكتور بيحاول يطلع منه كلمه مش عارف، بيقول له حاول تتكلم، طب قول، حاول انطق اي حاجه، حاول، مش عارف. شو بيحاول ازاي؟ ما فيش. بيقول له طيب انت سليم وانا هخليك تتكلم وانت نايم مغناطيسيا، ومراتك هتسمع انك بتتكلم. دلوقتي أنا عاوز منك تسترخي، ركز في نور اللمبة اللي فوق ده، خلي عينك عليه، بص عينك على اللمبة، انسى كل حاجة، ارخي جسمك، تنفس بهدوء، سيب روحك خالص وغمض عينيك. انت نايم دلوقتي، انت نايم دلوقتي، ودلوقتي ايه، انا هقول واحد اتنين تلاتة، هتحلم، هتخش عليك امك الله يرحمها، هتلاقيها ايه قدامك على السرير وبتكلمك، واحد اتنين تلاتة، اهلا ازيك، انا ماما، ازيك يا جيمي، اخبارك ايه، ازيك، هو بيحاول هيحاول يفتح بقه، هنسمع دلوقتي صوته لاول مره، ازيك، رد عليا، Nice to see you, Ken. ابتدى صوته يطلع، انت مالك دلوقتي، بتشتكي من حاجه، بيقول لها مش قادر اتكلم، لكن صوته طلع، صوته طلع بنسمعه، ليه ما انتش قادر تتكلم؟ صوت الحكايه بتاع اللي حصلت والحريق وبتاع، انت مالكش ذنب في الحكايه دي يا حبيبي، ده قضاء وقدر، والاعراض اللي عنك دي هتخف ان شاء الله، ما فيش اي حاجه، طمن طمن، انت بخير. Where are we, Ken? أخيراً صوته طلع. Whatever for? What are you in prison for? Flying you down. Did you let me down? Yeah. And they put you in prison for that? Yeah. How long for? 5 years. زي ما شفنا التنويم المغناطيسي حكايته بسيطة قوي وممارسته بسيطة جدا، كل المطلوب فيها ان يبقى الطرف الاخر بيصدقك، وانك تنتزعه من حالة التشتت، وانك تدخله في تركيز شديد حول نقطة معينة تعيشه فيها، وتعمل نوع من الايه اتصال تيار الوعي بينك وبينه، ساعتها هتأمره بأي حاجة ينفذها على طول. انت نايم ينام، انت مش قادر تشيل دراعك ما يقدرش يشيل دراعه، انت بتشوف الحلم الفلاني بيشوفه، الى اخره الى اخره. وقلنا ان المشكلة في التنويم المغناطيسي مش في الاسلوب، لان الاسلوب سهل وممكن اي واحد مننا يمارسه. نمرة اتنين، مش صحيح ان اللي بيحصل نتيجة قوة المنوم وتأثيره على الوسيط، أبدا، المنوم بس بيخلق فرصة أنه يطلع الوسيط من التشتت ويدخله في حالة تركيز، إنما كل الحاجات اللي بتحصل للوسيط، كون أنه ما يحسش بغزة الإبرة، كون أنه لما تقوله أن هلسعك بمش عارف إيه وتحط صابعك فتيجي أعراض اللسعة كلها مع أن ما لسعتوش، تلب إبرة ما يحسش بيها، تقوله أنت بتحلم بكذا بيحلم، كل ده نتيجة فعل العقل الباطن للوسيط نفسه. القوة الفاعلة الحقيقية اللي بتعمل المعجزات في التنويم المغناطيسي ما هياش قوة المنوم، لكن قوة الوسيط أو العقل الباطن للوسيط، وإن التنويم قرب من المنطقة الحاكمة، المنطقة الحاكمة في العقل الباطن للوسيط، وهذه المنطقة اتضح انها بتسيطر على الصحة والمرض وعلى الظواهر والأعراض اللي بتلم بالإنسان كله، وبالتالي أصبح فعلا في إمكان التنويم المغناطيسي انه يعالج نوعية معينة مش من الأمراض، مش كل مرض، ما يقدرش التنويم المغناطيسي يعالج إيدز ولا يعالج ديزنتريا ولا يعالج سل ولا يعالج، لأن دي تلفيات حصلت خلاص، إنما هو المنطقة بتاعته خاصة بأمراض الوهم، لأن المرض اللي سببه وهم ممكن نعالجه بالوهم، واضح. فهو منطقته هي سايكوسوماتيك ديزيز، المنطقة النفسية اللي هي الأعراض اللي سببها الصدمات النفسية. مثلا عشان كده لقينا ان التبول اللا إرادي اللي سببه صدمة ممكن يشفى، انما التبول الإرادي اللي سببه التهاب في المثانة ولا حاجات تلفيات موجود ماش ممكن. وعشان كده خطر جدا ان اللي باشر التنويم يكون حد ما هوش ملم بالطب البشري. اللي يمارس التنويم المغناطيسي لازم يكون طبيب بشري درس تشريح ودرس طب وطلع من كلية الطب ودرس خد دبلوم أمراض نفسية، لازم يكون عنده الحاجتين دول. ليه؟ لأنه لو كان أي حلاق ولا هلفوت ولا مش عارف أي بتاع سباك يجي يمارس ما هينوم برضه، ممكن أي حد ينوم، اي واحد بيشتغل في الارشيف ممكن ينومك، مش عاوزه مواهب بقى، لان هي الفكره انك ما دام صدقته هتنام. لكن هذا الشخص اللي هو ما هواش مؤهل، ممكن لما انا اروح له وبشتكي بمغص ممكن ينومني ويخفف المغص فعلا، لكن ايه رايكم بقى ان المغص يكون سببه زايده دوديه وتنفجر الزايده وتوفى بعد كده؟ كارثه. أو مثلا بيروح له عيان بيشتكي من صداع فيعمل له تنويم مغناطيسي فبيخف صداع، ممكن مش مشكلة، لكن يكون الصداع في السعادة سببه ورم في المخ فيؤدي إلى وفاة المريض مثلا. تفرق بقى لو كان طبيب، لو كان طبيب دارس طب، واحد راح له قال له أنا بشتكي من صداع حاد وزغللة وبشوف الواحد اتنين وبيجي لي قيء وبتقاية، يعرف على طول إن هي مسألة خاصة بالمخ، فيقول له عاوز أشوف كشف على قاع العين فيلاقي بابليديما فيعرف ان دي حاله ايه؟ ورم في المخ. تفرق بقى، فما يخشش بقى بالتنويم المغناطيسي وكلام الفارغ، ما ينفعش التنويم المغناطيسي يودي في داهيه. او مثلا واحد يجي بصداع شقي مؤلم فظيع جدا، وده صاحبنا برضو اي واحد ما بينوم الشغلانه بقى فينوم فما يروح الصداع او يخف شويه ويكون الصداع الشقي سببه خراج تحت الدرس او تسويس في الاسنان او بتاع عاوز جراحه، يعني مش تنويم مغناطيسي، ما ينفعش. عشان كده التنويم المغناطيسي مهنه، عشان يبشرها صاحبها لازم يكون طبيب ميديكال دكتور، راجل طالع من كليه الطب دارس ودارس كمان علم نفس، لان هي التنويم المغناطيسي داخل في المنطقه الوسطى بين الاثنين سايكو سوماتيك جسم ونفس، فلازم يكون عارف الحكايه دي. بعدين الحاجة التانية اللي هي مثلا ايه، اما نجيب منوم مغناطيسي يعني عشان نشوف مين اللي سرق الاسورة الدهب، ويجيبوا ايه واحد ينوم ويسألوا الوسيط مين اللي سرق الاسورة الدهب بتاعت اختي، يقعد بقى انا شفت طبعا الحاجات دي جلسات بالشكل ده، حكاية مين اللي سرق الاسورة الدهب وجدي مخبي الدهب فين وقبر الاسكندر فين وحاجات زي كده، كله ده بكش وكلام فارغ، والتنويم اللي بيدعي معرفة المستقبل ده دجل من أوله لآخره، وأنا حضرت بقى الحاجات دي بنفسي وكلها كذب في كذب في كذب مفيش خالص. فالتنويم المغناطيسي له مجال، وبعدين أهم من كده إن هو بيكشف عن حاجة سر من أسرار النفس البشرية، يعني ده اللي أهم من كل اللي شفناه، إن التنويم المغناطيسي يكشف عن وجود منطقة حاكمة جوه العقل الباطن، هذه المنطقة بتهيمن على صحة الإنسان ومرضه وممكن تفبرك الأعراض فدي غريبة، يعني هو عقل الإنسان أو مخ أو عقل الباطن أو النفس البشرية تصبح بسعادة لغز وتصبح بسعادة مليئة بكنوز هائلة لو قدرنا نفهمها ونتحكم فيها. احنا يا دوبك بنقرب كده بنخربش كده بالازميل من بره، انما لسه احنا فين؟ وصدق الله العظيم في الايه القرانيه العظيمه وفي انفسكم افلا تبصرون، لان فعلا النفس فيها مجاهيل وفيها ايات قطعا حتتكشف لنا مع الزمن عن عجائب. والى حلقه قادمه باذن الله.